أنا ابن المصطفى المختار والفضائل، أنا ابن زمزم والفضل والفواضل، أنا ابن حيدر وفاطم وطه، أنا ابن مكة وطيبة المنازل، أنا ابن المصطفى مختار والفضائل، أنا ابن زمزم والفضل والفواضل، أنا ابن حيدر وفاطم وطه، أنا ابن مكة وطيبة المنازل، أنا ابن المصطفى مختار والفضائل، أنا ابن زمزم والفاضل والفواضل، أنا ابن حيدر وفاطم وطه، أنا ابن مكة وطيبة المنازل، أنا الذي جبريل أسرى بأبيه، هي أنا المقام والصفا والفضل فيه، يا أنا ابن من قاتل جيش الكفر طرا، ذاك علي وأنا نجل أبيه، ذاك علي وأنا نجل أبيه، أنا ابن المصطفى المختار والفضائل، أنا ابن زمزم والفاضل والفواضل، أنا ابن حيدر وفاطم وطه، أنا ابن مكة وطيبة المنازل، أنا الذي جبريل أسرى بأبيه، أنا المقام والصفا والفضل فيه، أنا ابن من قاتل جيش الكفر طرا، ذاك علي وأنا نجل أبيه، أنا الذي جبريل أسرى بأبيه، أنا المقام والصفا والفضل فيه، أنا ابن من قاتل جيش الكفر طرا، ذاك علي وأنا نجل أبيه، ذاك علي وأنا، أنا ابن المصطفى المختار والفضائل، أنا ابن زمزم والفاضل والفواضل، أنا ابن حيدر وفاطم وطه، أنا ابن مكة وطيبة المنازل، أنا ابن المصطفى اختار والفضائل، أنا ابن زمزم والفضل والفواضل، أنا ابن حيدر وفاطم وطه، أنا ابن مكة والطيبة المنازل، أنا الذي جبريل أسرى بأبيه، أنا المقام والصفا والفضل فيه، أنا ابن من قاتل جيش الكفر طورا، ذاك علي وأنا نجل أبيه، ذاك علي وأنا أنا ابن المصطفى المختار والفضائل، أنا ابن زمزم والفاضل والفواضل، أنا ابن حيدر وفاطم وطه، أنا ابن مكة والطيبة المنازل، أنا الذي جبريل أسرى بأبيه، أنا المقام والصفا والفضل فيه، أنا ابن من قاتل جيش الكفر طرا، أنا ذاك علي وأنا نجل أبيه، ذاك علي وأنا على طه تصلي، فهل تنكر فضلي وهل تنكر أصلي وجرحي، فجرحي يوم عاشر لما ذبوح البعتر وما طحون الحوافير بسفحي، على طه تصلي، فهل تنكر فضلي وهل تنكر أصلي وجرحي، فجرحي يوم عاشر لما ذبوح البواتير وما طحون الحوافير بسفحي، على طه تصلي، فهل تنكر فضلي وهل تنكر أصلي وجرحي، فجرحي يوم عاشر لما ذبوح البواتير وما طحون الحوافير بسفحي، فأنا نجل الشهيد العافر الجسم، وأنا نجل الذي غسل بالذم، وأنا نجل سليم العمة الناورة، وأنا نجل قطيع الرأس بالظلم، فأنا نجل الشهيد العافر الجسم، وأنا نجل الذي غسل بالدم، وأنا نجل سليم العمة الناورة، وأنا نجل قطيع الرأس بالظلم، فأنا نجل شهيد العافر الجسم، وأنا نجل الذي غسل بالدم، وأنا نجل سليب العمة الناورة، وأنا نجل قطيع الرأس بالظلم، وأنا نجل قطيع على راحتك شباب، على راحتك. على طه تصلي، فهل تنكر فضلي وهل تنكر أصلي وجرحي، فجرحي يوم عاشر لما ذبوح البواتر وما طحون الحوافير بسفحي، على طه تصلي، فهل تنكر فضلي وهل تنكر أصلي وجرحي؟ فجرحي يوم عاشر لمذبوح البواتر ومدحون الحوافر بسفحي. فأنا نجل الشهيد العافر الجسم، وأنا نجل الذي غسل بالدم، وأنا نجل سليب العمة النورة، وأنا نجل قطيع الرأس بالظلم. فأنا نجل الشهيد العافر الجسم، وأنا نجل الذي غسل بالدم، وأنا نجل سليب العمة النورة، وأنا نجل قطيع الرأس بالظلم، وأنا نجل قطيع أنا من والدي بالثرى جذيل، أنا نجل الهدى والسنى القتيل، أنا نجل الذي رأسه انفرى ثم علاوه في رمحهم طويل، أنا من كفل العمة الحزينة، أنا من أخذت الأهل للمدينة، أنا من كفلت العمة الحزينة، أنا من أخذت الأهل للمدينة، أنا من والدي بالثرى جذيل، أنا نجل الهدى والسنى القتيل، أنا نجل الذي رأسه انفرى ثم علاوه في رمحهم طويل، أنا من كفلت العمة الحزينة، أنا من أخذت الأهل للمدينة، أنا من كفلت العمة الحزينة، أنا من أخذت الأهل للمدينة، أنا من كفلت العمة الحزينة، أنا من أخذت الأهل للمدينة، أنا من والدي بالثرى جديل، أنا نجل الهدى والسنى القتيل، أنا نجل الذي رأسه انفرى ثم علاه في رمحهم طويل، أنا من كفلت العمة الحزينة، أنا من أخذت الأهل للمدينة، أنا من كفلت العمة الحزينة، أنا من أخذت الأهل للمدينة، أنا من أخذت الأهل للمدينة.